بعض الأسئلة الاجتماعية وعلاقة الرجل ومراته من ناحية فقهية نبدأ بها ثم نعرف إن شاء الله على باقي الأسئلة. يقول يا شيخ ما حكم من تزوج بامرأة من دون ولي؟ أولا معنى أخوات؟ نعم معنى أخوات. أخونا يسأل فيقول ما حكم أن يتزوج الرجل دون ولي الأمر؟ أنا دائما أمثل على ضروره الاتباع وعدم التلفيق وعدم الاعتماد على أقوال العلماء في المدينة. أقول إن تولد أي أمر حرام إذا أردتم أن تتوسعوا في اتباع العلماء وخرجوا لكم حلالا بكلام العلماء. يعني لو أردنا أن نعمل الآن رحلة أن الزنا حلال، إذا أردنا أن نترك الكتاب والسنة ونجمع كلام العلماء نسمعهم. أبو حنيفة، وهذا جزء من الجواب وسأعود إليه، أبو حنيفة يقول لا يشترط رضا ولي أمر المرأة. الشافعي لا يشترط أن يكون المهر ممولا، لو قرأت كل واحد مسجد من الشافعي. مالك لا يشترط الشاهدين، لا يشترط الإشهاد بل يشترط الإشفاق. الجماهير يشترطان الإشهاد بل الإشفاق. لم نخرج عن أئمة الأربعة، أئمتنا 400 وزيادة ولكن عبد الله، لكن ما خرجنا عن الأئمة الأربعة. أردنا أن نأخذ زواج، أن نصنع زواج على المذهب الأئمة الأربعة بالتلفيق، لا نأخذ رضا ولي الأمر من أبي حنيفة، لا يكون المهر ممولا من الشافعي، لا يكون فيه إشهاد على مذهب مالك، لا يكون فيه إشهار على مذهب الأئمة الفقيه. إيش صار عندنا زواج؟ طردنا. ولذا اتباع الرخص، اتباع العلم أو التلفيق هذا ما هو ولي السلطان. ايش حكم الزواج؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد العدل. علماء الحديث، علماء الحنفيه في الحديث يضعفون الحديث وتضعيفهم ضعيف. وقد كتب بعض اخواننا من اهل المدينه اسال الله العافيه والشفاء، كتب كتابا بديعا، كتب جزءا حديثيا مشهورا سماه التحقيق الجلي في صحة الحديث لا نكاح إلا بولي، وذكر طرق الحديث. لكن هناك رواية مهمة ذكرها أبو داود وصححها شيخنا وفرح بها وأصل عليها وأقام عليها كلاما بديعا الإمام الشاطبي في الموافقات. الرواية فيها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ومن تزوج بغير وأيما امرأة، وفي الحديث الآخر أيما امرأة تزوجت نفسها بنفسها فهي زانية ولها المهر من ما أصيب من ترجيها. الحديث عند أبي داود. قال الإمام الشافعي لما قال النبي ولها المهر دل على مراعاة الخلاف، وأن المرأة زوجت نفسها بنفسها متأولة فهي آثمة، ولكن يترتب لها المهر. وهذا يفيد أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السنة. والكلام طويل وهذه الإشارة، فمن رام الاستزادة فلينظر في كلام الشرع. نعم. يقول السائل يا شيخ اللي مقدم على الزواج وأريد فتاة ذات دين، كيف أتحقق من ذلك؟ جزاك الله خير. أولا الطالب العلم، وهذه مذكورة في المغني عن الشيخ أحمد، طالب العلم إن سأل يسأل عن الدين أم عن الجمال؟ لما يذهب ينظر بنت أول ما يسأل عن الدين أم عن الجمال؟ يقول الإمام أحمد أول ما يسأل عن الجمال لا يسأل عن الدين. قال إن سأل عن الجمال فقبل ثم ينظر في الدين، فإن قبل فلا تأسف. أما إن سأل عن الدين فقبل ثم ردها من اجل الجمال سال عن الدين فوجد الدين جيدا، سال عن الخلق فوجد الخلق جيدا، لا يسعفه اهله في الشرع. وليس هذا رد مجلس الجماعه. فطالب العلم الفقيه يجب عليه ان اراد ان يخرج من الاسم، وهذه نفسها ذكرها قدامه المغني عن احمد، يجب عليه اذا اراد ان يخرج من الاسم ان يسال اولا عن الجماعه، فان اعجبه سال عن الدين، فان اعجبه سال عن الخير. اقبل واحد. وهذا يبعدنا عن حرج شديد تقع فيه كثير من اخواتنا المؤمنات. كثير من اخواتنا متميزات الدين والخلق وما رزقهم الله جمال، فياتيها الواحد والثاني والرابع والعشرين والكل يرد، هذا حرام. فانت سمع الجمال ما عجبك ما تقدر، ما تحرج نفسك، ما تحرج هذه الامور، هذه الاولى. اما الثانيه فأن تعرف دينها بأن تتقصى أخبارها، لا حرج أن تسأل، لا تقلد أمك وأختك الجاهلة، اسأل أسئلة دقيقة، اسأل ولك أن تتحرى. وكما تعلمون بعض الصحابة كان يسير وراء امرأة حتى يعجبه منها ما يدعوه إلى نكاحها، فاسأل اسأل، وهذا لا حرج فيه أن تسأل عن دينها، وأنا تدقيقيا تفصيليا لا حرج فيها. فحدد دينها، حدد منهجها، كيف تفهم من الله عز وجل؟ اليوم كل فهم الناس الدين فهم فكر وليس فهم وحي، ونحن نؤمن بالدين الوحي وليس دين الفكر. عاداتنا وأعرافنا لهم أثر، لهم أثر شديد ضار. فالدين الذي يحبه دين الله النبي الذي انزله الله على قلب الجميع من خلال كتاب صحيح مسلم. هذه مسألة ثانية. ولا أظن أن طالب علم عاقلا متأنيا إن دقق يعلم هل دين دين وحي، دين كتاب وسنة، دين فهم. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة السلوكيات والممارسات، هذه جرعة أيضا. ثم قبل ذلك ومعه وبعده أن يتجه الإنسان إلى الله جل وعلا. قال وإذا قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. فإذا كنت صالحا فالطيبات الطيبون، فالطيبون الطيبات، والطيبات الطيبون. فإذا كنت أنت صالحا تقيا تلجأ إلى الله بالدعاء وأخذت بالأسباب فلا أظن أن الله يحضر. تفضل تعالى. يسأل السائق يقول الشيخ إذا اعتمرت وأخذت ولدي أقل من 7 سنوات ولا أنوي له عمر ولم ألبس لباس الإحرام، فما حكم دخوله لمكة أو الحرم؟ أما ولدك المميز فحسن أن تدربه وأن تجعله يعني يلبس لباس الإحرام، وأما أن يعتمر دون لباس الإحرام فلا. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين وقد سمى المواقيت المكانية المذكورة في الحديث بزيادة المنطقان أصل الحديث في الصحيحين، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قلنا لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، خلال الظهر ظهر السائل لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وثبت في البخاري أن امرأة رفعت وريدها وكان صغيرا فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. ما قال أجره، قال ولك أجر، لو حج له أجر ولك أجر. ماذا يصنع معه؟ يصنع معه أنه مجرد. طيب ما ندري هو في الحفاظة قد يروي قد ما ندري. الظاهر فيما ترجح عندي وقد فصل في المسألة تفصيلا بديعا وذكر 8 أقوال فيها الإمام ابن القيم في الإله أن الطهارة واجبة وليس شرطا لصحة الطواف. طهارة ليست شرطا لصحة الطواف ولكنها واجبة، ويوصف جواز حج الصغير على هذا الكلام أو عمرة الصغير على هذا الكلام، والله تعالى. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا سلم علي رجل وأنا في الصلاة كيف أرد عليه السلام؟ ترفع يدك وظهرها للسماء كما ثبت عند الطحاوي بعدة أساليب، وأصل الحديث عند أبي داود. يقول: يا شيخ، ما نصيحتك لأولياء النساء الذين لا يرضون بالنظر إلى المخطوبة؟ أما من لم يرضى بالنظر إلى المخطوبة فقد حرم خير الدنيا والآخرة. أما خير الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها أنه أحرى أن يؤدب بينكما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: لم يرى للمتحابين في النكاح. والمتحابان لا تقع المحبة إلا بالرؤية، لم تقع المحبة إلا بالرؤية، بل الرؤية المخطوبة ثابتة في كتاب الله. فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمرأة لا تطيب حتى ترى. فالآية تدل بإشارتها على جواز النظر للمخطوبة. وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء في سنته الفعلية والقولية. ومن اعتقد أنه يعني أكثر حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على عرضه وصوما لشرفه فهذا ضال، فهذا خالف النزعة الموجودة في النفس البشرية وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرمان نظر المرأة للرجل والرجل للمرأة، فكما أن للرجل حقا نظر للمرأة فإن للمرأة أيضا حقا، والمرأة لها الحق، لها الحق أيضا، ليس الرفع فقط للرجل. ولكن الشرع أوجب على كل منهما من رضي دين الآخر وخلقاه أن يقبل، وأوجب ذلك من باب أولى على ولي الأمر. ولذا قال شيخ الإسلام: ليس للوالد أن يمنع ولده من اختيار زوجته، وليس له أن يجبره على امرأة معينة. فاختيار الزوجة تلحق اختيار الطعام والشراب، فليس للأب أن يطلب من ولده أن يأكل صنفا معينا وأن يشرب صنفا معينا، ولا أن يختار يعني امرأة معينة. لكن إذا كان الولد بارا وكان الأب صالحا فاختار له ذات خلق ودين، فمن حسن بمكان يطيعه الله وله. قول السائل: الشيخ، ما حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أما قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية فقد تزاحمت في هذا المحل أحاديث كثيرة، وكانت قراءة الفاتحة من العلامات المعروفة والأمارات المشهورة، ولا سيما في شبه القارة الهندية بين أهل الحديث وأهل الرأي. فأهل الرأي توسعوا كثيرا، فما أوجبوا قراءة الفاتحة بأصل فاسد؟ قالوا: إن النص المتواتر لا يقوى الخبر الصحيح الآحاد على تخصيصه، فربنا قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قالوا: الآية عامة قطعية، والحديث في الصحيحين ضمني، ولذا قراءة الفاتحة من الواجبات وليست من الأركان، وتجوز صلاة العبد وإن لم يقرأ الفاتحة. قال ابن حجر في الفتح: عجبي لا ينتهي ممن لا يقرأ الفاتحة حتى يحقق إعمال مذهبه، وإن كان يأثم على مذهبه. عندهم الذي لا يقرأ الفاتحة يأثم، لكن صلاته صحيحة. فكان يجد بعض المتعصبين للحنفية في زمانه يصلي ولا يقرأ الفاتحة تحقيقا لمذهبه، على أنه في مذهبه يوسم نفسه. تعصب مذهب فكان هذا مذهب الحنفية، مذهب أهل الحديث. وهذا مذهب الإمام البخاري في جزءه القراءة خلف الإمام، ومذهب جمع كبير من الصحابة والتابعين أنهم يوجبون قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. ومذهب المحققين، بعض المحققين كان مثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أنك تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية. فإذا قرأ الإمام سكت، وإذا سكت قرأت. والأدلة المتزاحمة في هذا الباب، وفي القرن الثالث عشر الرابع عشر الهجري في شبه القارة الهندية ألف في هذه المسألة أكثر من 1000 رسالة في هذه المسألة خاصة. فالمسألة تزاحمت فيها الأدلة. وأقوى دليل عندي لمن يوجب القراءة على أي حال ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما سئل عن القراءة أو الإمام يقرأ، فقال أبو هريرة: اقرأ في نفسك يا أخي. وكيف نوجه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب؟ من أي الآية تصدق على الحديث أم الحديث تصدق على الآية؟ من معمم ومن مخصص؟ هذا مترك اجتهاد، وهذا مترك اجتهاد الفقهي يجعل الأمر فيه سعة. واعلم بارك الله فيك أن كل مسألة تزاحمت فيها أمور صحيحة وصريحة الخلاف فيها مختصر، ولا سيما إن كان الأئمة الربانيون والعلماء المحققون على اختلاف آثارهم وأنصارهم بغي الخلاف بينهم ممتدا، فالخلاف بقي ممتدا بين كبار علماء الوقت وبين كبار علماء من قبلنا ومن قبلهم ومن قبلهم إلى عصر التابعين وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله أعلم. يقول يا شيخ: من ابتلي بامرأة سيئة الخلق وعنده منها أولاد ولا يريد أن يطلقها، هل يجوز له أن يوقف منها النسل؟ مرة أخرى السؤال. يقول يا شيخ: من ابتلي بامرأة سيئة الخلق وعنده منها أولاد ولا يريد أن يطلقها، هل يجوز أن يوقف النسل منها؟ هل تلطيف النسل الجواب قائم على الوسيلة، ينضف الوسيلة، ينطق الوسيلة، الوسيلة أسهل الوسائل وأكثرها شرعية ورد فيها النصوص مع نوع كراهة العزف لكلام موسى، قال كلام سيد الخضري قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزف كما في مسند أحمد من إسناد صحيح قال هو الوزن الخفيف، فهو فيه نوع كراهة، فيه نوع كراهة في العزف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الماء بكل ولد، فإذا أهرق أحدكم ماءه على صخرة وإن شاء الله أن يكون ولد كان، فالعزل العبرة بالوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ الوسيلة التي تريد أن تلقي فيها العزل، فالجواب مربوط عليها والله تعالى. يقول يا شيخ: ما حكم أخذ القروض من البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية من خلال المرابحة أو إيش؟ خلال المرابحة والتورق مثل شراء الأسمنت والحديد والتسليح ثم توكيل البنك ببيعه مرة أخرى. على أي حال البنوك الإسلامية فيها خلل، وخللها عندي من ثلاثة وجوه، ثم باقي الوجوه تتفرع عن هذا الأمر. البنوك الإسلامية كتأصيل في من كتب في هذا الباب خير من التطبيق، كتأصيل دراسات نظرية البنوك الإسلامية شيء والواقع شيء، وقد سمعت في زيارة السابقة الكويت والتقيت بفضيلة الشيخ عبد الله الطيار وهو من مستشارين بنك الراجحي في السعودية، قال أجعل تلاميذي من يدرسون عندي يذهبون ويراقبون البنك فنجد كلامنا في تأصيلنا شيء وفي الواقع شيء آخر، لا نجد لكلامنا ثمرة في الواقع، فهذه آفة عظيمة من آفات البنوك الإسلامية. والآفة الثانية أن البنوك الإسلامية هي مرخصة من بنك مركزي ربوي ولهذا أثر عليه. والآية الثالثة أن الناس ولحظة قوت الله عوام المسلمين لما يدرسون وهم يبحثون عن مصالحهم الدنيوية المحضة المعاملة في البنك الربوي والبنك الإسلامي، أنا أتكلم الآن عن ديارنا وبلادنا، يجدون أن المعاملة في البنك الربوي أرحم بكثير من المعاملة مع البنك الإسلامي، ولا يمكن أن يكون بسبب ذلك. والآن أخرى أن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية مهمة وظيفية مقابل مال، أعلن بعض العاملين في قطاع الفتوى في البنك الإسلامي الأردني وحصل معهم خلاف بينه وبين إدارة البنك، فكان يقول أنا أسحب جميع الفتاوى التي أفتيتم فيه أصبح أقول حاضر. فالمسألة مسألة عمل ومال إدارة وظيفة وظيفة. وأسوأ وأرجو أن ننتبه الآن، أسوأ ما صدر عن البنوك الإسلامية من فتاوى هو قائم على شيء يسمى عند الفقهاء في هذا الزمان ترتيب العقول. إذا أردت تركب العقول وتخرج الأمر حلال ما أسهل ذلك. أردت لكم مثلا ركب نفسك في أول مجلس موضوع النكاح، فترتيب العقود عند الفقيه صاحب ملكة مثل المحدث صاحب الملكة، يعني جمع المجلس مع رجل شيخنا رحمه الله كتب ردا عليه فرضه الكتابة حسان عبد المنان، فسمعته يقول أعطيني حديث ضعيف أعطيك إياه أعطيك إياه صحيح، أعطيني حديث صحيح أعطيك ضعيف، قلت فهمت فهمت، لكن هذا ضلال، ما من راوي أجمع العلماء على توثيقها وتضعيفها، انظر في تاريخ الكمال وتركت ضعيف حديث البخاري، ابحث عن قول الغامزين المضاعفين وأدركه، يخرج عليه ضعيف. أردت حديث ضعيف تصححه، إدرس أخوان موثقين ماذا تفعل؟ تصححه. فإذا دخل الهوى في الشر فسد الهوى، فسد الدين. ولذا قال أبو بكر الوراء قال الناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. قال علماء وأمراء وقراء العبادة. قال فإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق. فالملوك الإسلامية في المعاملة الخاصة التي يسأل الناس عنها أنا أجهل ماذا يجري في الملوك الإسلامية، لكني قرأت كتيبا للشيخ محمد سليمان أشهر أعجبني غاية، كتيب صغير اسمه بيع المرابحة كما تدريه الملوك الإسلامية، وذكر بيت التمويل الكويتي في الكتاب، وذكر أن العلماء قد تقسموا فرقا وكل فريق بحث مسألة ثم خرجت التوصيات بتوقيع الجميع على أن الجميع حلال. قال فهذا كان تدليس وكذب علي أن أجوز بيع المرابحة وأنا لا أجوز، وصدر اسمي مع المجوزين بناء على أنني مع لجنة معينة بحثنا مسألة معينة، فذكر التوصيات بتوقيع كل العلماء على كل التوصيات. هذا تدليس. وأصحاب الملوك نسأل الله الرحمة مبتلوا بالمال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال. والله المال فتنة قلة وكثرة. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ذلك. نعم. أختم بهذا السؤال أيها الأخوة. يقول السائل: الشيخ، ما حكم القتال في سوريا؟ حكم القتال في سوريا؟ الله العافية، أسأل الله خير البركة. ما أدري عاد، أسأل الله العافية. فرق بين الجهاد والثورات. فالجهاد قصد لثمرة لإداء كلمة الله، والثورات نابعة من رذائل الإنسان ومن ظلم الظلم الذي جرى عليه. الجهاد عبادة خالصة، الثورات هي رد فعل. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون عرض فهو في سبيل الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: رأيت لو أن رجل أراد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني قال فقاتله. فهذا الأمر بهذا الحد، يعني أعني جهاد الدفع، من أراد دون نفسه دون ماله فيدفع، فهذا أمر أباحه الشرع، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بدفع الصالح، ويذكرون له شروطا: أن تكون من هنالك قوة ظاهرة، وأن يكون الخطر قريب ومحدق، فلهم أن يردوا عن أنفسهم، وأسأل الله أن ينصرهم، وأرجو الله عز وجل أن يزيل هذه الطائفة المنقوطة التي قال على شيخ الإسلام هي أشد وأخطر على الإسلام والمسلمين مجهود المصلحة. أما أن نعطيها تكليفا على أنها جهاد محض وجهاد غلبة، وأن تنتقل أن ينتقل الصادقون الشباب إلى تلك البلاد ويقاتلوا مع أولئك الناس، فلا نريد فلسطين جديدة، لا نريد فلسطين جديدة، وعلماؤنا يمنعون ذلك، علماؤنا يمنعون ذلك. فنحن ننصر إخواننا بالذي نقدر عليه، وندعو لهم، ونرجو الله عز وجل أن ينصرهم. والذي يجري في سوريا أمر خطير، ولعلي قلت أن لعله يغير مسار تاريخ البشرية في الأيام القادمة، فأنا لا أستبعد ذلك، ودللت على ذلك بحديثين أخرجهما الإمام مسلم في اللقاء السابق، فأحيل عليه النبي أخبرنا أن العراق ستحرم خيرات، سيحرم أهلها وخيراتها، وبعد العراق الشام، وأن غزوة سيكون في الشام، والقوى الدولية اليوم تخاف من الغزو العسكري الأوروبي للشام، وبعد الشام تبقى فوضى في العراق في مصر، وثم يتحولون إلى مصر. وأنا أقول على منهج السلف الصالح: لا أسقط الأحداث الأحاديث ولا أتعجل، ولكن أقول الواجب علينا أن ننشر هذه الأحاديث هذه الأيام مخافة أن يقع للواقع، وأن نتخذ كل التدابير وكل الإجراءات حتى نكون دون وقوع مواقع. الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى الشعوب الإسلامية أن تحول بكل ما أوتيت القوة من أن تحتل سوريا احتلالا عسكريا. الواجب عليهم أن يصنعوا كل ما بمقدرتهم وكل ما بقدرتهم دون ذلك. والمساعدات التي تأتي من هذه الجهة من الكويت جزاها الله يعني أهلها خيرا، لإخواننا في مخيم الزعتر، وإخواننا ما انقطعوا عنها حتى في الثلج، حبس الثلج مجموعة من الشباب، لما سمعوا بوفاة بعض الناس من شدة الباب حبس السد بعض الشباب من جاء في المطار حبسهم قرابة الليل بطواله حتى كان الأمر سهلا. فجزا الله إخواننا خيرا. أنتم أصحاب مال قدموا أموالكم بإخوانكم هم أهل سنة والله الحمد لله أغلب أهل الشام أهل سنة وأهل خير وأسأل الله أن يسعد أهل الشام أهلها يعودون إليها يتمكنون من منابرها يدرسون فيها فإذا الملائكة باسطة أجنحتها على الشام والشام فيها بركة. أختم هذا المجلس بما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن حوالة قال يا رسول الله خير لي. فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإن الله يصطفي إليها خاصة الناس خاصة أولئك خاصة الناس الله في آخر الزمان يصطفيهم بالشام. فالشام في آخر الزمان الدعوة والدين ينطلق من الشام. أول عهد الإسلام انطلق الدين من المدينة النبوية. في آخر الزمان الدين ينطلق من الشام الدين ينطلق من الشام. لكن الشام الكفار يكيدون بها وأسأل الله عز وجل أن لا يحقق مرادهم وأن يخيب مساعيه وأسأل الله أن يحفظ الشام أن يحفظ أهل الشام في داخل البلاد وخارجه وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن يبعد الخلاف الذي بينهم. هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.